جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك. سأل يسأل يقول: ما هي طريقة تقصير الشعر في العمرة للرجل؟ هل يعم الرأس كله بالتقصير أم يقصر بعض الرأس؟ يجب أن يعم نواحي الرأس كلها عموما، ليس معناه أنه كل شعرة بذاتها، لكنه لا يقتصر على بقع أو بقعة، بل عليه أن يعمم رأسه بتقصير أطراف الشعر. يقول السائل: هل للمحرم، هل للرجل أن يلبس، أن يغتسل ويلبس لباس الإحرام من الفندق ثم إذا حاذ الميقات أو أتى الميقات يلبي من هناك؟ لا بأس بذلك إن شاء الله، لا سيما أن الميقات الآن يعني تقريبا التحم بالمدينة والمسافة قصيرة، فإذا اغتسل تنظف ولبس فجاء عند الميقات نوى النسك الذي يريد فلا بأس بذلك إن شاء الله، لأن هذا أيسر، لأنه لو كل واحد منا سيذهب إلى الميقات يغتسل صار زحام وصار يعني ضيع وقت ولا يستطيع أن يأتي بالشيء على تمامه وكماله مع وجود الزحام وضيق الوقت، لكن في البيت على راحتك. يقول السائل: هل يجوز لي أن أشتري الهدي من المدينة أم يجب أن أشتريه من مكة؟ إذا كان عندك استعداد بأنك تأخذ الخروف معك إلى من هنا إلى مكة، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما ساق الإبل من المدينة إلى مكة، فتكون قارن لا بأس بذلك. أما أنك تقول اشتريت يعني أنك أعطيت المكتب الفلوس، فأنت ما سقت الهدي، أنت وكلت من يذبح عنك فقط، ما سقت الهدي، سواء أعطيتهم هنا أو في مكة الحكم واحد، أنت مخير. يسأل عن النقاب، ما هو؟ أسأل المرأة عن النقاب، المرأة هي اللي تعرف النقاب الذي تغطي به وجهها ويكون ثابت على الوجه، أما الخمار فيكون متحرك ما يكون ثابت، وهو طرف الخمار الذي يكون على رأسها يكون له طرف زائد طويل تسبله من وجهها على صدرها، يعني تسبله من رأسها على وجهها على صدرها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. أما النقاب فهو قطعة قماش يكون ثابت على الوجه ملتصق ثابت، هذا لا ينبغي المرأة المحرمة أن تلبسه. يقول السائل أنه في أثناء الصلاة خرج منه ريح ولا يدري ماذا يفعل الآن، هل صلاته بطلت بذلك؟ هذه ما تحتاج شيخ ولا تحتاج سؤال، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا خيل لأحدكم بأنه، يعني معنى الحديث أنه أحدث، فلا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، هذا إذا كان شك، إذا شك أحدكم، أما ما دام أنك تيقنت فلا تحتاج لا تأخر ولا سؤال ولا شيء، أخرج وتوضأ ثم أتي للصلاة، ولا يحتاج هذا تأخر ولا سؤال، أنت متيقن، إنما كان الإنسان شك لا يدري هل فعلا خرج من شيء أم لا، هذا هو الذي يبقى على صلاته. يقول السائل أن جده أوصى بوصية مفاد أن التركة تخص الرجال دون الإناث، ثم إذا مات جميع الرجال تكون وقفة لله، هل ما حكم تلك الوصية وماذا يفعلون؟ إذا كان قصها التركة كلها فهذه وصية باطلة، يجب أن تعدل من قبل القاضي، تعرض عليه ويعدلها. أما إذا كان قصد الثلث مثلا، ثلث مالها أو ربع مالها الوصية التي أخرجها، قصد بها الرجال دون النساء يمكن، فالثلث الإنسان يتصرف به ويتنفذ، أما إذا كان قصدها الميراث يريد أن يورث الرجال دون النساء فهذا مذهب الجاهلية وهذا مذهب باطل، وصية باطل، يرجعون إلى القضاة وتعدل إن شاء الله. ونسأل الله التوفيق والسلام.